وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حديث التالي إن شاء الله باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. امبارح يعني ذكرنا وذكر ابن حجر عليه رحمه الله ان الكتاب الذين يكتبون والذين يملون القران كانوا 12، ذكر منهم 9، لكن البخاري رحمه الله رحمه واسعه افرد بابا سماه باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقصد كاتب معين، هو سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، لكن غيره كتاب كثيرون. أفرده لأنه اشتهر بأنه كاتب النبي، كاتب الوحي، لكن المعلوم أن سيدنا زيد بن ثابت من الأنصار، يعني كان عايش فين؟ المدينة. إذن هو كتب الوحي بعد الهجرة، لكن قبل الهجرة اللي كان يكتب الوحي ناس ثاني غيره. ده في ناس كتبوا الوحي في مكة قبل الهجرة، وأيضا بعد الهجرة كتب زيد بن ثابت ومعه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الأربعة كتبوا الوحي. وهو ذكر أحاديث، وابن حجر استشهد بأحاديث تدل على أن الكتاب أكثر من شخص. يقول وقد كتب له ابن حجر، بيقول يعني رحمه الله رحمة واسعة، وقد كتب له قبل زيد بن ثابت أبي بن كعب، وهو أول من كتب له بالمدينة، وأول من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد ما كان بيكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، والعياذ بالله ارتد، وبعدين تاب عليه ربه ورجع إلى الإسلام. وتذكر فيه قصة لو كان بيكتب قد أفلح المؤمنون إلى أن وصل، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. النبي يملي عليه الصلاة والسلام قد يكتب، فلما وصل إلى قوله سبحانه خلقا آخر، اللي بيكتب نفسه قال فتبارك الله أحسن الخالقين. قبل ما يسمعها قال اكتبها، قال يبقى أنا بعرف كذا، أنا بقول كلام كويس، أنا بقول زي القرآن، والعياذ بالله افتتن وارتد، ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام. وممن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعة هو الزبير بن عوام وخالد، خالد أبان ابن سعيد بن العاص بن أمية وحنظلة بن الربيع الأسدي ومعيقيب بن أبي فاطمة، عبد الله بن الأرقم الزهري وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة في آخرين. قد روى الإمام أحمد حديثا في ذلك الحديث عن يزيد قال قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين، يعني الأمثال قصيرة وبراءة من السور تجاوزت 100 آية، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا، أي بسم الله الرحمن الرحيم، ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم. واضح السؤال؟ واضح السؤال؟ مش واضح لما انا عارف. ابن عباس يقول قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على ان عمدتم او عمدتم الى الامثال وهي من المثاني، الأمثال كم آية قلنا؟ هل تفاكر؟ الدين عليها جائزة في جامع الاستقامة دي 75 آية، فهي قصيرة أقل من 100، والتوبة تزيد عن 100، فهي من المئين. إيه اللي خلاكم كتبتها الأنفال وهي قصيرة في وسط الصور، وتركتم أي سطر لم تكتبوا فيه بسم الله الرحمن الرحيم بين الأنفال والتوبة؟ السؤال من ابن عباس لمين؟ ابن عثمان. وضعتموها في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد، سورة 2-3 يعني، وكان إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب له أو من يكتب عنده، يقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وينزل عليه الآيات. المرة الأولى ينزل عليه الشيء، هنا ينزل عليه الآيات، فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وينزل عليه الآية، فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأمثال من أوائل ما أنزل بالمدينة، وبراءة من آخر القرآن، فكانت قصتها شبيها بقصتها. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، وظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جعفر: وضعتها في السبع الطوال. هذا الحديث الشاهد منه يعني يدعو بعض من يكتب عنده، يقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، في طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. تنزل آية يقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها البقرة، ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها آل عمران، ضعوا هذه الآيات في السورة التي ذكرت فيها مريم مثلا، ضعوا هذه الآية التي ذكر فيها بدر أو ذكر فيها كذا. فكل ما يقول يعني عاوز يعني يملي، فيملي بهذه الطريقة، لأن القرآن محفوظ في الأذهان، كل بيكتب بيحتفظ بما عنده من الصحائف. حديث تالي مكرر من حديث سابق: زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاتبع القرآن. فتتبعته حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدهما مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حديث الباب اللي هو الرئيسي عند البخاري في هذا الباب البراء بن عازب قال: لما نزلت خلي بالك، لما نزلت. طب هو الحديث اللي فات بيقول كانت الأنفال من أول ما نزل، والتوبة من آخر ما نزل. الأنفال نزلت سنة كام؟ بعد ايه؟ غزوة بدر. غزوة بدر سنة كام؟ ثانية. الله ينور عليك، ماشي. طب البراءة توبة متأخرة سنة كام؟ 9. يقبلك جائزة بمنعم له جائزة سنة بمنعم له جائزة إن شاء الله، لك جائزة إن شاء الله. من غزوة بدر يا أبو قش كانت في السنة الثانية هجرية، والأنفال بتتكلم عن بدر، يبقى نزل في نفس الوقت. ما سمعتش ايه؟ سمعت امبارح؟ يعني فاكر من امبارح ولا لا؟ ضايق. ما قلنا بدر مبارح ولا قلنا براءة بس؟ طيب قلنا التوبة. نعم نار يعني. طيب أشوف أنا رجع الموضوع ده. مش هتاخد ولا حاجة بين عليك. خلي بالك بس في الجاي بس. خلي بالك البراء يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. ها ايه رأيك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو لي زيدا وليجئ باللوح والدوات والكتف. يجيب لي ايه؟ ادوات الكتاب يعني. ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن ام مكتوم الاعمى قال يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر. فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. بالجملة اللي في النص غير أولي الضرر نزلت بعد السؤال عبد الله بن أم مكتوم. هو كتب هنا عمرو بن أم مكتوم. باب أنزل القرآن على 7 أحرف أي على 7 أوجه. يقبل الحديث اللي فات دعا زيدا عشان يقول إن زيد إيه كاتب الوحي. 7 أحرف أي 7 أوجه يقرأ بكل وجه منها. وليس المقصود أو المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأ على 7 أوجه. يعني يقرأ القراءة كلها اسمها وجه. إنه مش لازم كل كلمة فيها إيه وأوجه متعددة يعني. بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى 7. الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف تراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. بمعنى أن العرب في قبائلهم كانت اللغة بتختلف من قبيلة لقبيلة. فلو نزل زي ما قلنا مبارح القرآن بلغة قبيلة واحدة قد يتعسر على أهل القبيلة الثانية أن يقرأوا القرآن، لأن فيه حروف يعني نشأوا عليها، اتولد وعاش 20 و30 و40 وهو بيتكلم بلهجة معينة وبحرف معين وبمخارج معينة. فلو أجبر على أنه يقرأ القراءة التي نزلت بلغة قريش ربما لا يحسن أو يتعثر عليه أن يتعلم، بذلك أنه شب عليها ونشأ وشاب عليها. فاستزاد النبي صلى الله عليه وسلم طلبا من ربه أن يتأثر القرآن بحيث يتأثر لكل من يقرأه قراءة صحيحة. هذا الحديث يبينه وفيه يعني منحة وجائزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الإمام مسلم عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها. ما عرفهاش بيقرأ بطريقة أنا ما آيات قال كلمات كده أنا ما عرفهاش يعني أنكرتها عليه. ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. لقراءة إذن قراءة صح. فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. قلت الحكاية طريقة واثنين الكلام ده يبقى إيه كأنه يعني كاد يكذب. ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله